ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات إن

أولئك لهم عذاب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء تصير